الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام. قال: أولئك العصاة أولئك العصاة. وفي لفظ: فقيل لهم: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت. قال: فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم. قال: وأصله في المتفق من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. طيب، تخريج هذه الأحاديث: الحديث الأول من حديث جابر، رواه مسلم باللفظين المذكورين. والحديث الثاني من حديث حمزة ابن عمرو، الأسلمي، رواه مسلم. والحديث الثالث من حديث عائشة قالت والحديث الثالث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن قالت إن حمزة بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر. أن حمزة بن عمرو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر، إن شئت فافطر. وهو في الصحيحين، إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. طيب، وهو في الصحيحين، أي هذا اللفظ. ما اللفظ الأول؟ في مسلم عن عمرو بن عن حمزة بنفسه، وهذا عن عائشة تحكي عن حمزة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. طيب، وهذا في الصحيحين. فقه الأحاديث هنا مسائل. المسألة الأولى: الصوم والفطر للمسافر لا خلاف بين أهل العلم أنه يشرع للمسافر الإفطار في نهار رمضان رمضان. وقد تواترت الأدلة الشرعية على ذلك، وقد تواترت الأدلة الشرعية على ذلك. واختلفوا في حكم الصوم لهم، واختلفوا في حكم الصوم لهم. والصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يستحب للمسافر الصوم في رمضان، أنه يستحب للمسافر الصوم في رمضان. ففي الصحيحين، أو نقول ودليله الأول، ودليلهم الأول أنه، نعيد، أنه يستحب للمسافر الصوم في رمضان إذا قوي عليهم ولم تترتب عليه مفسدة، إذا قوي عليهم ولم يترتب على صومه مفسدة، ولم يترتب على صومه مفسدة. ودليلهم الأول ما جاء في الصحيحين عن أبي الدرداء، ما جاء في الصحيحين عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، فما منا أحد صائم، فما منا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. فحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيام رمضان في سفره، على صيام رمضان في سفره مع شدة الحر، مع شدة الحر، لأنه الأفضل للمسافر، لأنه الأفضل للمسافر. الثاني، الدليل الثاني، ما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال، ما رواه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فمنا الصائم ومنا المفطر، ولا يعيب بعضهم على بعض، ولا يعيب بعضهم على بعض، ويرون أن من وجد قوة فصام، ويرون أن من وجد قوة فصام فهو حسن، ومن لم يجد قوة فأفطر فهو حسن، ويرون أن من وجد قوة فصام فهو حسن، ومن لم يجد قوة فأفطر فهو حسن. ففيه أن الصوم للمسافر أحسن، ففيه أن الصوم للمسافر في رمضان أحسن من الإفطار إذا قوي عليهم، إذا قوي عليهم ولم يشق عليه إذا قوي عليه ولم يشق عليه، فمن وجد قوة فصام فهو حسن، يعني أحسن إذا وجد قوة ولم يشق عليه. الثالث أن الصيام في نهار، أن الصيام في رمضان أداء، أن الصيام في رمضان أداء، وأن الصوم في رمضان أداء، والصوم في غير رمضان قضاء، والصوم في غير رمضان قضاء، والأداء مقدم على القضاء، والأداء مقدم على القضاء. أما المسافر هو يفطر بلا خلاف بين العلماء، يشرع له أن يفطر، أدلة من القرآن ومن السنة كثيرة، لكن ما هو الأفضل له؟ الصحيح الذي عليه الجمهور أن الأفضل له أن يصوم إذا قوي على الصوم، وما ترتبت عليه مفسدة من تضييع حقوق واجبة، من امتهان بالرخصة أو ظن الوجوب، وعدم المبالاة بالسنة وما أشبه ذلك، إذا ما ترتبت عليه مفسدة وأنت تقوى عليه يا مسافر فصومك في رمضان أفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صام مع شدة الحر حرصا منه على الأفضل، وأيضا كان الصحابة يرون أن من صام في رمضان وهو مسافر، أن من وجد قوة في رمضان وهو مسافر فصومه حسن، أي أحسن من إفطارهم، وإذا لم يجد قوة فالإفطار أفضل أحسن، قال حسن أي أفضل له أحسن. وصوم رمضان يعتبر أداء، وتأخيرهم إلى بعد رمضان لعذر يعتبر قضاء، والأداء مقدم على القضاء، فمن قوي على الأداء ولو رخص له بالقضاء فالأفضل أن يؤدي، من قوي على القضاء مع قدرته على الأداء فالأولى له أن يأتي بالأداء، فالأداء أشرف وأفضل من القضاء. طيب هذه أدلة الجمهور، وكيف ردوا على الأدلة التي تدل على خلاف ما ذهبوا إليه؟ نكمل فنقول ونسب النبي طيب ونسب النبي صلى الله عليه وسلم العصيان ونسب النبي صلى الله عليه وسلم العصيان لمن صام في رمضان في فتح مكة، لمن صام في رمضان في فتح مكة لأنه يشق عليهم الصوم، لأنه يشق عليهم الصوم، وهم في مواجهة عدو، وهم في مواجهة عدو، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم ليفطر غيره، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم ليفطر غيره، فمن صام فهو عاص لأمره، فمن صام حينها فهو عاص لأمره، فمن صام حينها فهو عاص لأمره. قال جابر رضي الله عنه أن الناس شق عليهم الصيام، أن الناس شق عليهم الصيام، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظر الناس إليه، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نظر الناس إليه، فلما صام بعضهم قال أولئك العصاة، فلما صام بعضهم قال أولئك العصاة. طيب، وفي الصحيحين وما جاء في الصحيحين وما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. يحمل هذا على حالة من شق عليه الصوم وتضرر به، يحمل هذا على حالة من شق عليه الصوم وتضرر به في سفره، وتضرر به في سفره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقولة عندما رأى رجلا قد اجتمع الناس عليهم، عندما رأى رجلا قد اجتمع الناس عليهم وقد ظلل عليه، وقد ظلل عليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم لحمزة ابن عمرو، وقوله صلى الله عليه وسلم لحمزة ابن عمرو الأسلم، فمن أخذ بها، فمن أخذ بها يعني رخصة السفر، يعني رخصة الإفطار، فمن أخذ بها يعني رخصة الإفطار فحسن، لا يلزم منهم أن الصيام لمن قوي عليه ليس بحسن، لا يؤخذ منهم أو لا يلزم منهم أن الصيام لمن قوي عليه ليس بحسن، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في سفره، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في سفره. فالصوم أيضا في السفر حسن، فالصوم أيضا في السفر حسن، والله أعلم. إذن الصوم لمن قوي عليه أفضل في السفر، والذي لا يقوى على الصوم يشق عليه أو سيفرط واجبات أو يقع بمفسدة تحصل مفسدة من وراء صومه، الإفطار له أفضل، وقد يجب أن يفطر، ممكن نزيد هنا. وأما من شق عليه الصوم في السفر أو خشي من حصول مفسدة من وراء صومه، أو خشي من الوقوع في مفسدة من وراء صومه، فالأفضل له الإفطار وقد يجب، فالأفضل له الإفطار أو الفطر وقد يجب عليه، وقد يجب عليه. هذا مذهب الجمهور أحسن المذاهب إن شاء الله، والمسألة فيها ثلاثة أقوال، هذا القول هو الأحسن، الأفضل له أن يصوم، فإن شق عليه أو خشي مفسدة كتضييع حقوق كما سمعتم وما أشبه ذلك، أو وقوع في استهانة بالسنة أو رياء وسمعة وما أشبه ذلك، فالأفضل أن يفطر وقد يجب عليه الإفطار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذين صاموا أنهم عصاة لأنهم خالفوا أمره وهم سيواجهون الكفار في يوم الفتح، فهذا متعلق بمصلحة المسلمين. وكذلك ليس من البر الصيام في السفر عندما رأى الرجل قد ظلل عليه والناس اجتمعوا حوله، قال ما له؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر، فليس من البر والطاعة أن يصوم الشخص السفر حتى يبلغ إلى هذا الحد، حتى يبلغ إلى هذا الحد الذي بلغ إليه هذا الرجل فقط، وأخشى عليه من بسبب صومه في السفر، هذا ما هو من البر. وأيضا قال له لحمزة: فمن أخذ بها فحسن، أي بالرخصة من أخذ بها فحسن. هل معناه أن الصوم ليس بحسن؟ لا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، فصومه صلى الله عليه وسلم في السفر في رمضان يدل على أن الصيام أيضا حسن، فالإفطار حسن والصيام حسن. وما هو الأفضل؟ الأفضل أن تصوم إلا إذا خشيت الوقوع في ضرر أو مشقة، إلا إذا خشيت المشقة والوقوع في ضرر، فالأولى لك ماذا؟ الإفطار. طيب، المسألة الثانية: الصوم والفطر للمريض. الصوم والفطر للمريض، لا خلاف بين العلماء على جواز الفطر للمريض، لا خلاف بين العلماء على جواز الفطر للمريض في رمضان، فقد قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والمرض الذي يبيح الفطر في رمضان، والمرض الذي يبيح الفطر في رمضان عند جمهور أهل العلم، عند جمهور أهل العلم هو الذي يشق معه الصوم، هو الذي يشق معه الصوم، كالصلاة تسقط أركانها عند عدم القدرة على أدائها، تسقط أركانها عند عدم القدرة على أدائها. ففي الصحيح، ففي البخاري عن عمران بن حسين كانت فيه بواسير، ففي الصحيحين أن عمران بن حسين، أو في البخاري أن عمران بن حسين كانت فيه بواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فعلى هذا، فعلى هذا إذا كان المرض أو إذا كان لا يشق الصوم، إذا كان لا يشق الصوم على المريض في رمضان، على المريض في رمضان فيلزم عليه الصوم، فيلزم عليه الصوم، كصداع أو وجع، كصداع أو وجع في الأسنان، أو جرح يسير في عضو من أعضائه، أو جرح يسير في عضو من أعضائه. هذا الضابط عند الجمهور، أما الظاهرية قالوا مريض مريض، ولو فيك ألم يعني سنك تؤلمك إيش ستحتاج لها؟ لا تحتاج لها لا ماء، ولا تحتاج لها لا أكل ولا لشيء، إذا كنت ما تريد الآن مثلا أن تنزعها، لا تريد نزعها، يقول الظاهرية: لا، لك أن تفطر مريض. لكن هذا ليس بصحيح، الضابط ما ذكره الشرع، لكن مفهوم من الغاية ومن مقاييس، من الغاية، الغاية أن الصائم له الإفطار حتى لا يتضرر بسبب المرض، حتى لا يتضرر بسبب المرض، فإذا كان لا يتضرر ولا يشق عليه فيلزم على الصيام. وأيضا قياسا على بقية العبادات، فمن كان مريضا في الصلاة لا يسقط عليه الركن إلا إذا لم يستطع، قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، ما قال له ما دام أنت مريض إن شئت صلي قائما وإن شئت صلي قاعدا في الفريضة، لا، قال فإن لم تستطع، فشرط عليه لجواز الصلاة جالسا في الفريضة أن لا يقدر على القيام، وهذا كذلك. فمن شق عليه أن يصوم في المرض فهذه الحالة يفطر وهو معذور، وإن كان لا يشق عليه كصداع أو كوجع في سن أو كجروح يسيرة في أعضاء فهذا يلزم عليه الصوم، وهذا الضابط عند الجمهور كما سمعتم. ونقول وهذا الحد أو وهذا الضابط الذي عليه الجمهور هو الراجح، وهذا الضابط الذي ذكره الجمهور هو الراجح. طيب، المسألة الثالثة، الصوم والفطر للحامل والمرضع، الصوم والفطر للحامل والمرضع. لا خلاف بين أهل العلم أن الحامل أو المرضع يجوز لها الفطر في نهار رمضان إذا خشيت على نفسها أو ولدها الضرر، إذا خشيت على نفسها أو ولدها الضرر، أي إذا خافت على نفسها أو على ولدها الضرر. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس الكعبي، غير ابن مالك، يعني غير أنس بن مالك الأنصاري المعروف، عن أنس الكعبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم، إن الله وضع عن المسافر الصوم والحامل والمرضع وإسناده صحيح. ويلزم على الحامل أو نقول ويلزم عليهما القضاء إذا أفطرتا عند أكثر أهل العلم لأنهما أفطرتا، أو نقول وهو الراجح، لا خلاص إيش نقول الراجح هذا ما تنتمي، وهو الراجح أو وهو الأصح، لأنهما أفطرتا لعذر، لأنهما أفطرتا لعذر ويقدران على القضاء فأشبهتا، التثنية كلها ترجع للحامل والمرضع، فأشبهتا المسافر والمريض والحائض، فأشبهتا المسافر والمريض والحائض، فكلهم أفطر لعذر ووجب عليه القضاء، طيب، ولا يجب مع القضاء الإطعام، ولا يجب عليهما مع القضاء الإطعام مطلقا مطلقا، وهو مذهب جماعة من السلف والحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وهو اختيار علماء اللجنة الدائمة وهو اختيار علماء اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين. فلا دليل، فليس هنالك نص، فليس هنالك نص من الشرع على وجوب الإطعام على الحامل أو المرضع، على وجوب الإطعام على الحامل أو المرضع إذا أفطرتا، إذا أفطرتا. وما جاء عن بعض الصحابة من إلزامهما بالإطعام، وما جاء عن بعض الصحابة من إلزامهما بالإطعام فهو اجتهاد منهم، فهو اجتهاد منهم، وهذا القول هو الأرجح، وهذا القول هو الأرجح والأفضل لهما الإطعام مع الصوم، الإطعام مع قضاء الصوم، الإطعام مع قضاء الصوم عملا بما جاء عن الصحابة وخروجا من الخلاف، عملا بما جاء عن بعض الصحابة، عملا بما جاء عن بعض الصحابة وخروجا من الخلاف. أما أنها تطعم، أما أنها تقضي هذا عند أكثر العلماء، أصحاب المذاهب الأربعة كلهم يقولون أنها تقضي الصوم، أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، كلهم يقولون الحامل المرضع أفطرت تخشى على نفسها، تخشى على ولدها، يجب عليها القضاء. واختلفوا في الإطعام، منهم من يقول يجب عليها الإطعام مطلقا، ومنهم من يقول يجب على المرضع فقط، ومنهم من يقول يجب على من يعني على الحامل فقط، ومنهم من يقول يجب أيضا الإطعام على من خشيت على ولدها، وأما من خشيت على نفسها فلا يجب، وهكذا. ومنهم من يقول لا يجب الإطعام مطلقا، ما في دليل، آثار عن الصحابة محتملة، آثار عن الصحابة يحتمل فيها الوقف، يحتمل فيها الرفع، فليست صريحة في الرفع. وهؤلاء الذين يقولون هكذا من المتقدمين من سمعتم، جماعة من السلف، مذهب الحنفية رسميا، وقول جماعة من فقهاء المالكية والشافعية، وعلماء أو علماء اللجنة الدائمة في هذا الزمان ابن عثيمين يقولون هكذا، لا يلزم الإطعام، ما في دليل عليه. وما جاء من أدلة فيه الأقرب أنها من اجتهادات بعض الصحابة، فنحن نقول الأفضل أن نعمل به ونخرج لنا أيضا من الخلاف. فإذا أفطرت المرأة بسبب الحمل أو الرضاع فلا شيء عليها، إذا خشيت على نفسها أو على من؟ على جنينها، على طفلها، الجنين أو الذي أو الطفل الذي معها، ويجب عليها القضاء. والأفضل لها إن استطاعت أن تطعم مع القضاء، أن كل يوم تطعم مسكين. كيف الإطعام؟ سنتكلم عليها أكثر في المكان المناسب لها في الحديث الآتي عند ذكر العاجز عن الصوم. طيب نقرأ الذي بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهم، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. تخريج الحديث، حديث ابن عباس رواه الدارقطني والحاكم، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه، وهو كما قال وقد رواه أبو داود، أو وهو عند أبي داود بنحوه، أو وقد رواه أبو داود بنحوه، وقد رواه أبو داود بنحوه مثله، بس ما فيه ولا قضاء عليه، لكن مفهوم، من قلت له يطعم وهو عاجز عن الصوم كيف سيلزم القضاء؟ على كل، أبو داود إذا روى هذا الأثر بإسناد صحيح بنحوه، كما يعني بنحوه، إذن وقد رواه أيضا، نقول هكذا، وقد رواه أيضا أبو داود بنحوه وإسناده صحيح، قد رواه أبو داود بنحوه وإسناده صحيح. طيب، فقه الحديث مسألة، أو فقه الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، العاجز عن الصوم. طيب، نقول ذهب جمهور أهل العلم إلى، أو نقول قال جمهور، أحسن نخليها كذا، قال جمهور أهل العلم من عجز عن الصوم إما لكبر سنه أو لمرض مزمن فيه لا يرجو برؤه، هذا معنى مزمن، لا يرجو برؤه ولا يقدر على الصوم بسببه أنه يجب عليهم فدية طعام مسكين، أنه يجب عليه فدية طعام مسكين، فيطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. فقد جاء عن ابن عباس أنه قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا الحديث في الكتاب. وقوله رخص يحتمل أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أنه أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون نصا في المسألة ويلحق به المريض المزمن، ويقاس ويلحق ويلحق به المريض المزمن، حتى لو كان شاب مرض مزمن يستطيع الصوم كأنه شايب. ويحتمل أن قوله رخص استنبطها من بعض الأدلة وقد وافقهم على هذا الحكم الصحابة وقد وافقهم على هذا الحكم الصحابة، ولا يعلم فيه خلاف، ولا يعلم فيه خلاف عندهم، فكان حجة أيضا، فكان حجة، نقول إذن فكان حجة. طيب، وقد جعل الله، هذا الدليل الثاني، وقد جعل الله تعالى الإطعام عديلا للصوم، الإطعام عديلا للصوم في أول، طيب عديلا للصوم، طيب فقد جعل الله، قلنا الإفطار عديلا للصوم، فكان المسلم في البداية مخير، فكان المسلم في البداية مخيرا بين الصوم والفدية، فدية يعني الإطعام، بين الصوم والفدية. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، الآية فيها: ومن تطوع خير له أن تصوموا خير لكم فقط أفضل لكم. هذا في البداية كان المسلم مخير، تحب تصوم هو أحسن، ما تريد تصوم في رمضان تطعم وانت قادر وقوي جاز لك، فجعل الإطعام عديل يعني بمقابل ومساواة الصيام. فيكون كذلك، فيكون الإطعام كذلك، فيكون الإطعام كذلك بدلا عن الصوم، بدلا عن الصوم في حالة العجز عن الصوم، في حالة العجز عنه، في حالة العجز عنه. وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح. بعض العلماء ظاهرية المشهور عند المالكي يقولون ما في حتى إطعام، خلاص صوم ولا معفو عنك. قال ما في دليل، لكن هذه كما سمعتم أدلة رخصة، يحتمل أنها من قول النبي أنه رخص النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن هذا أخذه، أنه استنبطه ابن عباس من أدلة كقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم ما أشبه ذلك. والصحابة على هذا، صح عن عائشة، صح عن أنس، صح عن قيس بن السائب، وجاء عن أبي هريرة أنهم كانوا يرون بالإطعام على من عجز عن الصوم. إذن وافقوا الصحابة في هذا الحكم، فهذا إذن حجة بهذا ولا بهذا. أما إذا قال رخص وأراد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نص. ثم أيضا الصوم كما سمعتم أو الإطعام كان عديلا عن الصيام بالخيار، فإذا سقط الآن الصوم بعد أن وجب فليأتي ما كان عديلا لهم ليكون بدلا لهم، ليكون بدلا له، والله أعلم. طيب،